العاصي شنو؟ الطائب. طيب نعم، اي دي برضو، دي برضو جايينا. طيب بعد ذلك من المفاضله اللي بتخلي العاصي التائب احسن، التوبه مع المعصيه فيها فضل. فضلها شنو؟ انها تظهر كرم الله وفضله، تظهر كرم الله وشنو؟ وفضله. فبعصيان العاصين وتوبتهم سمي كريما وعفوا وغفورا ورحيما وتوابا وغفارا وودودا وبرا وهكذا. كويس. ولذلك قال سبحانه وتعالى لآدم عليه السلام، قال له يا آدم، اسمع الكلام ده كيف، قال له يا آدم إنما ابتليتك بالمعصية لتدعوني فأغفر لك ويظهر جودي وفضلي عليك. فهذا أيضا فيه شنو؟ فيه ظهور جود الله وفضله. والسلف يقولون مقولة مهمة، يقولون حسنة تدخل النار وسيئة تدخل الجنة. في حسنة بتدخل شنو؟ النار. وسيئة دخل شنو؟ الجنة. قالوا كيف؟ قال رجل فعل الحسنة فوقف عندها، قال تكفيني، فلم يزدها فزادته إشرا وبطرا وغرورا وتكبرا وتعاليا فدخل النار. وسيئة أدخلت الجنة فعلها مرة وما زالت السيئة أمام عينيه تقلقه وتزعجه وتؤنب ضميره، وكلما تذكرها احترق جوفه، احترق جوفه وتألم فؤاده، فزاد طاعة لله، فكانت السيئة دافعا لمزيد من الحسنات، فالسيئة أدخلته الجنة وذاك الحسن أدخلته النار. صح ولا ما صح؟ ولا يا اخواننا ما صح الكلام؟ ها؟ رجل في بني اسرائيل تجي الجزر العاصي، هل شيء صح مسلم؟ تقول له يا فلان اقصر، حرام ما تعصي الله، ويمشي. ثاني يجي الجزر العاصي، يا فلان اقصر، يجي ثاني الجزر. في المره الثالثه تجي قال والله لا يغفر الله لك، زور صلي صلاه ثقيله زولا، قبض الله روحيهما. فلما اقبلا عليه قال من الذي يتألى علي؟ احلف علي ذنو أشهدك أني قد غفرت لذلك وأدخلت الجنة، وأدخلت الجنة وأحبطت عملك وأدخلتك النار. تحلف تقول الله يغفر لك؟ شفت كيف؟ طيب ثم من مفاضلات التائب من المعصية أولئك يبدل الله سيئاتهم شنو؟ حسنات. والتبديل شو قولين، القول الأول قول ابن عباس يبدل سيئات حسنات في فعال وخصال، في فعال وشنو؟ خصال، بمعنى يبدل كفرهم إيمانا بعد ما كان كافر بيقى شنو؟ مؤمن. ويكفر زناهم عفة وإحصانا، وقف على ذلك. ويبدل خيانتهم شنو؟ أمانة. وقول التابعين كسعيد بن المسيب وقتادة أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، أي في الموازنة بين الحسنة والسيئة في الصحائف. وإخواننا الآية عجيبة، عجيبة كيف؟ ما قال أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، قال أولئك يبدل الله سيئاتهم شنو؟ حسنات. فقد تكون مكان السيئة الواحدة حسنات، زول عمل سيئة واحدة وتاب منها يمسوها، ومحلها قصابة يكتب في ميزان الحسنات 100 حسنة على حسب قوة شنو؟ قوة التائب في عمل القلب. هل هو فعلا مخلص لله؟ هل هو فعلا تائب توبة نصوحة، توبة صادقة؟ وقس على شنو؟ وقس على ذلك. طيب هكذا انتهينا

بتعامل مع انجيل الا فرق ناس ممكن يغيروا، ما في داعي لها. فحتى ولو ما حفظ من المصحف ما حيدرس شنو الاجيال. وهنا تاتي مسؤوليه العلماء والمفكرين والمجتمع ان يحافظ على هذه المسائل. الشيء ما قول المدرسه ما قروهم، بيمنعونا نقرهم في البيوت؟ بيمنعونا نقرهم في البيوت؟ نورون اليهود ديل اخبث واسوأ خلق الله، قالوا في الله في ذات الإلهية الله فقير ونحن أغنياء، وقالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم مبسوطتان ينفقوا. حنعلم الكلام ده لأولادنا حيعملوا شنو؟ فلا بد من أن يستنهض، أن نستنهض كأمة لمجابهة هذا الأمر. طيب إخواننا الأسئلة دي ما حنقدر يعني نجيب على كلها. وفي ناس إخواننا في ناس يعني نعسانين الكويت، ما يعني كل مرة إن شاء الله إن شاء الله نحاول نتصح، بس لكن إن شاء الله لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بإخواننا. إحنا نتحرك نحو الدين، نحرك أجيالنا. والله أنا بعتبر تحصين طفلك أكبر صاروخ يوجه ضد أمريكا، لأن أمريكا تستهدفه. فلو أنت حصنته يا أخي فيلم آلام المسيح اللي هو بيحكي عن فيلم تنصيري، بيحكي عن آخر 10 ساعات في حياة المسيح. جابوا زول داعر في أستراليا ممثل يمثل جنسه كده، جابوه يمثل المسيح عليه السلام. الفيلم ده في أسبوع حدث 53 مليار دولار، شاهدوا في تقريبا 176 دولة في السودان قاعد ينشر الأيام دي. فيلم ألام المسيح ده، الفيلم ده القروش اللي أنفقت لتنصير العالم الإسلامي يا إخواننا تخيل على القنوات والأموال والمليارات والكمبيوترات، 153 مليون كمبيوتر للتنصير في إفريقيا، أكثر من 1,300,000,000 نسخة من الإنجيل في إفريقيا للتوزيع في شنو؟ في إفريقيا. أكثر من آلاف ومئات ومليارات الدولارات للتنصير، لو أنفقت على أي أمة كان نهتها إلا الأمة الإسلامية. سبحان الله، والله التنصير ده بيفتح كثره قروش، وبعد ده مش تقول ما ماشي لكن فاشل. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون، والذين كفروا الى جهنم يحشرون. والله ربنا حافظ الامه دي، نادر ما تبقى دوله تنصر، نادر ده يعني، وان كان ممكن يكون موجود لكن نادر. مع الأموال فقاد كلها ما فيها بركة. ربنا حافظ شنو؟ حافظ دينه. لكن نحن وين رجال الأعمال والمحسنين اللي بينفقوا للقرآن ونشره وتفسيره؟ وينهم؟ وينهم يا إخواننا؟ ده ما سؤال؟ ها؟ لكن المشكلة شنو؟ المشكلة يا دفع الله دفع الله، الموضوع ده ما تعمله مشكلة. الكلام ده اسمعني يا أخي، الكلام ده غرض منه حسهم يا أخي، مش تجريمون انت أخذ يعني روح الكلام. الكلام ده الغرض حسهم، قال بيطلع 10 مليون يطلع كم؟ ما تجريم لهم. انت ما تاخذ الحكاية كتجريم واحد بعدين اثنين، وين الأثر؟ وهل منظم؟ هل منظم؟ هل مستهدف النصارى؟ الخدام النصراني اللي قاعد يلعب في البيت بتشتغل لكم وبتغسل الهدوم، دعوتك ليها شنو؟ خلي تمشي تدعو في امريكا المسلمين يدخلون في نصارى معاكم جوه البيوت، قدمت لهم شنو؟ عشان يخشوا الدين ولا ما مستهدفين؟ نحن مشكلتنا ما عارفين ديننا ذاته شنو؟ يا اخواننا نحن لرجال اعمال